قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حاهم قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حاهم قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعم كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قال وحدثنيها أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس فذكر بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وحدثني حجاج بن شاهر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة فذكر بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث شعبة عن الحكم. هذا ليس عليه العمل فيه. من الغالبية عندكم ولكن ما صح الحديث هذا. قال يعني ليس العمل عليه عند المالكية. هاي صحيح يعني مكروه. عندهم مكروه يعني كراهة التنزيه. لكن الصحيح أنه يعني الحديث صحيح. يعني مثلا نهى يعني تحمل على نهي التحريم أو نهي التنزيه يعني. هكذا يعني عند أهل العلم. أنها يعني من الأشياء المشتركة يعني بين التحريم وبين الكراهة. لكن الراجح أن هذا هو يعني ما يجوز يعني حرام يعني. هذا هو صحيح والله أعلم. أي نعم. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يرد يعني بأي صورة من الصور. ولا سيما إذا وما شرط يعني يعمل به يعني الفقهاء. لكن لما يعمل الفقهاء معناه يكون يعني منشورا ومشهورا عندهم. يعني ما يلزم في الحديث الصحيح يعني عمل العلماء والفقهاء به. أي كأنهم يعني الفقهاء والعلماء هم الذين يعني يصححون هذا الحديث. هذا يكون من باب التصحيح يعني. يعني ليس من باب قوة العمل أو عدم قوة العمل. يعني لا بد أن يفهم ذلك. يعني لما يكون الحديث ما معمول به عند أهل العلم عموما يكون في شبهة يعني في ضعفه ولو كان ظاهر الصحة. لأنه يعني غير يعني جاري بين الناس أن أهل العلم يعني يتركوا العمل بالحديث إذا كانوا جميعا يعني أو زي الذي يعني أو فيه تأويل يعني مثل تأويل الواقع في حديث الطلاق. مر علينا أظن مش النكاح ولا مرة يا مسلم مر علينا أن عمر رضي الله عنه يعني جعل طلاق الطلاق يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة واحدة فأمضاها عمر عليهم ثلاثة. يعني هذا حديث صحيح يعني العمل به يعني الناس عملوا يعني بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. ويعني عملوا هذا ما بيدل على الناسخ يعني هم قالوا يدل على الناسخ لكن لا يوجد ناسخ إلى يومنا هذا فيبقى ما يدل على ناسخ. لكن أكثر أهل العلم على أن الطلاق ثلاثة يعني في روايات أخرى يعني تدل على كلام عمر رضي الله عنه الناس اتطلقوا ثلاثة سواء كان في محل يعني يقع فيه أو لا يقع فيه، يعني زي الملاعن طلق زوجته ثلاثا قبل أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملاعنة هي مفارقة للأبد. لكن على أي حال هو أنا يعني ما أرى يعني به استشهادا، لأنه هو تعجل، ولأن الملاعنة هي أصلا هي القاطعة البتة، لأنه لو كان الطلاق الثلاثة يعني وجد محل، يعني لو قال إنها يعني نكح زوجا آخر وطلقها تحل له، إذا معناه يعني الملاعنة ما هي المعلومة بالبتة النكاح هذا أو الفراق. يبقى هذا ما به شاهد، وإن كان استشهد به البخاري رحمه الله على يعني إمضاء الثلاث يعني. هو كلام ابن عمر رضي الله عنه قال يعني طلقتها ثلاثا، هذا موجود يعني في البخاري، يعني هو ليس من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه المفهوم يعني مثل هذا ممكن يكون محل تنازع يعني. لكن الذي لا يكون فيه تنازع من قبل الأحاديث يعني هذا العمل به على ظاهره، يعني إلا أن يأتي يعني دليل من الأدلة يبين بأن هذا الحديث يعني مخصص ولا مقيد يعني. والله أعلم. نعم. باب إباحة ميتات البحر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدرة كالثور أو قال كقدر الثور. فلما أخذ منا أبا عبيدة 13 رجلا فقدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه. عندي عينه، هل في نسخة أخرى؟ عينيه عيني من وقب عينيه. ما في وقب عينيه عيني. نعم. ولقد رأيتنا نغترف. ولقد رأيتنا نغترف من وقع عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو قال كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فقعدهم في وقع عينه. قدر الثور يا أسامة. نعم. قدر أم قدر؟ كقدر الثور نعم. أو قال كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فقعدهم في وقع عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. وتزودنا من لحمه وشايقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال إنه سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا.

فإذا أباه يعني أباه من باب يعني العفو كما عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خشي أن يكون يعني مسخ، لكنه بعد ذلك يعني علم يعني بأن هذا ليس يعني من الممسوخ الذي يعني مسخ، كما يعني علم كثير من الأشياء يعني يعني أنها يعني لأن الممسوخ هذا لم يجعل له نسلا كما قال يعني مر علينا لعله، فالممسوخ هذا أو الذي مسخ هذا يهلك يعني بعد يومين أو ثلاثة كما جاءت الروايات. أما يعني هذا موجود يعني يعني حتى القرد وما مسخ بني إسرائيل يعني قردة وخنازير مسخ، فهذه موجودة من أول يعني هذه موجودة من أول إن كان لا توقر يعني، لكن هي موجودة من أول يعني لأن الممسوخ هذا يهلك أو يهلك إن شاء الله تعالى زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة أو قال مضبة فما تأمرنا؟ قال أو قال فما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت، قال فلم يأمر ولم ينهى. لو أصل لهم ممسوخ يعني لا بد أن يأمرهم أو ينهاوا، والغالب أنهم ينهاوا لأنهم بشر يعني، لكن هذا يعني هو توقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني يعني توقف في ما توقف فيه، وبعد ذلك يعني جاءه الوحي يعني وأخبره بأن هذا ليس من الممسوخ في شيء يعني. نعم. على أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة عام أهلي، قال فلم يجبه، فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه. ثلاثة. ثم نداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل، فبسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. باب إباحة الجراد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قالوا جميعا عن ابن أبي عيينة قالوا جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور فذكروا بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحاق ستة وقال ابن أبي عمر ست أو قال سبع. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاون قال وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور فذكروه بهذا الإسناد وقال سبع غزوات. باب إباحة الأرنب. قال حدثنا محمد بن المثنى من قول إسحاق وقال إسحاق ما سمعنا الذي بعده. قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحاق ستة وقال ابن أبي عمر ستة أو سبعة أو قال سبعة. قال وحدثناه محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاون قال وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور فذكروه بهذا الإسناد وقال سبع غزوات. باب إباحة الأرنب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركيها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاون قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث ولكن لهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركيها أو قال فخذيها. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن غريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكو به العدو ولكنه يكسر السن ويفقه العين. قال ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا.

وذكرت الآيات يسعى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جراحهم نحن فيما طعموا ما هي شنو بعد بدر الله يهدينا ويهديك ما التحريم حصل بعد بعد أحد يعني من بدري إلى أحد الشرب يعني أو الشرب هذا غير ممنوع ما كان يعني حرام يعني الناس يعني حسب أحوال الناس يعني يتأففون من الخمر يعني وحصل ما حصل فيها يعني معروف يعني مر علينا يعني في الآيات الخمر وكذا فلذلك يعني يعني كلام سيدنا حمزة يعني بهذه الصورة يعني ما هو كلام يعني شديد ولا هو سليم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ثمر يعني خلاص يعني أصابه الخمر فأذهب عقل حمزة رضي الله تعالى عنه وإلا هذا الكلام ما يجوز يعني لأنه هذا ظاهره الكفر يعني يعني يقول واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ما وهل أنتم إلا عبيد العبيد نعم سؤال آخر يا ربنا سائل يقول معه قينته تغنيه أكان قبل تحريم الغناء أي هذا قبل تحريم الغناء يا نعم وهو إذا كان الخمر يعني أم الخبائث يعني ما حرمت في تلك الساعة فمن باب أولى يعني هذه القينة يعني هذه القينة فهذا الغناء لأنه يعني ما كان ممنوعا في تلك الساعة وطبعا الناس متجاذبون في مسألة تحريم الغناء أنا الذي أذهب إليه أنه حرام لكن يعني في ناس تجاذبوا ولعل يعني أصحاب المذاهب الأربعة على التحريم وإن كان في ناس تجاذبوا ويقولون بأن أصحاب المذاهب ينقلون نقولات يعني حسب الأحوال يعني حتى عندنا في المذهب يعني ينقل بعض الناس يعني من عربي ولا جماعة بعدم التحريم القاطع في مثل هذه المسألة وما شابه ذلك لكن الصحيح أن يعني المذهب على التحريم يعني هذا المذهب على التحريم يعني حتى إذا يعني باع يعني عامة يعني هي تغني له أن يرد هذه الخادمة والأمة لأن هذا عيب يعني عيب فيها يعني هذا عيب هذا يعني التحريم يعني التحريم بالغناء لكن الآن يعني أصبحت المسألة فيها يعني شائكة أصبحت مسألة الغناء هذه شائكة يعني والناس توسعوا فيها للآخر يعني قالوا أصلا ما في حاجة يعني يدل على التحريم أبدا لكن هو الألباني عنده هذا الكتاب يعني أو الرسالة هذه رسالة الطرب ولا حاجة كده مش آلات له والطرب فهو ما قصر في هذا الجانب يعني ذكر روايات كثيرة جدا جدا صحيح قد يكون فيها بعض الضعيف وبعض المتكلم فيه وممكن يكون فيها المنكر لكن يسلم منها يعني روايات كثيرة جدا يعني روايات كثيرة جدا وطبعا هو العمدة حديث البخاري هذا اللي ظاهر يعني يقولون أنه معلق لكن أنا لا أدري يعني كيف أنه معلق يعني أو فيه إشام بن عمار هذا مشى كأنهم يتكلمون فيه بعض الكلام اليسير يعني وما من أحد إلا وفيه كلام يسير يعني لكن إذا كانت جاءت الروايات يعني تدل على ذلك ولو كانت من باب الحسان أو بعضها يعني وبعضها يعني يعني الصحة التي لا تبلغ يعني صحة البخاري أو رجال البخاري ورجال مسلم ما هو لازم يعني يعني في أحاديث صحاح الآن يعني ممكن البخاري ما خرجوها يعني أو رجالها دون رجال البخاري ومسلم والناس يحتاجون إليها يعني في العمل هل يعني ترد مثل هذه الروايات هذا ما يفعل هذا إلا من لا عقل له يعني لكن في جماعات كثيرة يعني يعني يعني جوزوا ومسائل الغناء يعني سواء كان غرضاوي ولا حسان عبد المنان الذي رد عليه الألباني ووصفه بالجهل يعني لكنه ليس هو بالجهل يعني يعني ما هو جاهل، فعنده علم يعني واسع، لكن على أي حال قد يكون يعني الهوى يعني المذهبية، يعني المذهبية والحزبية هي التي تجعل الإنسان ينصر الباطل في كثير من الأحيان، يعني في كثير من الأحيان. ولو أردت يعني أبين هذا يعني هذا يطيل من المقام، يعني هذا ذكرت لكم من قبل يعني، لكن من باب يعني الذكرى، يعني الدكتور الشامي هذا صاحب الـ الـ الـ الـ يعني صاحب السنة هذا صالح السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، دكتور يوسف السباعي، فهو يعني كان يعني ضد الشيعة والروافد، لكنه هو منتظم يعني داخل تنظيم الأخوان المسلمين، وكان هو الذي يمثل الأخوان المسلمين في الشام من قبل حسن البنا، لأنه هو أدرك حسن البنا، ولذلك يعني لما عملوا التقارب يعني في الشام أو يعني حسن البنا مع الشيعة، وعملوا يعني هدنة، يعني ما في واحد يتكلم يعني ما يكتب، لا يكتب واحد في الشيعة ولا واحد في السنة، وهم خرقوا هذا خرقوا هذه الهدنة، عبد الحسين ولا عبد أي إنسان، يعني كان هذا من الذين يعني خرقوا هذا هذه الهدنة. ويعني السباعي كلم البنا قال لي هؤلاء يعني ما ممكن يعني يكون في تقارب بينهما الا ان نتنازل، قال لي ما عليك اسمع الكلام، انا لا اسمع الكلام، يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا لا لا السمع والطاعه في المعروف، يعني السمع والطاعه في المعروف ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لكنها الحزبيه هكذا يعني، فلذلك نسأل الله العافية. نعم نسأل الله العافية. آمين. أحسن الله إليكم مولانا. إيش؟ حتى الأباطوه مش هو الغناء الموجود اليوم ولا؟ لا، يعني الغناء الموجود اليوم يعني غناء ذاته يعني فاحش للآخر، لما في ناس حتى الفاحش أجازوه وقالوا ما أصل الأدب العربي، هم يعني حملوه على الأدب العربي يعني أو الشعر العربي، فيه تشبه وفيه أي شيء يعني، لكن التشبه هذا مرات بيكون عنده يعني حياة وعنده يعني عفة وعنده يعني مسائل يعني فيها تورية، يعني ما بيكون يعني بصريح القول وفاحش القول، يعني لو كان بفحش القول هذا ما بيؤدب عليه ولا يعذر ولا يقام عليه الحد أو ما شابه ذلك، وهذا معروف عند أهل العلم يعني من سابق الزمان. فمالك قال يعني الذين يعني يغنون يعني أو يعني يفعلون هذا القراء عندنا في المدينة هم الفساق، وليس سعد بن إبراهيم يعني ممن يعني يبيح هذا القناع الذي يعني وضعوه عليه، أنا والله لا أستجيز يعني أحدا أن يقول أن سعد بن إبراهيم يعني يجتمع الناس في بيته ويغنون ويعربدون، يعني جاءوا من الصلاة وإلى بيته يعني سعد بن إبراهيم والآلات والأوتار، هذا كلام يعني عجيب جدا، هذا كلام يعني ما هو صحيح، هذا يعني يعتبر من يعني الخيال، هذا خيال مو حقيقة، فلذلك يعني نسأل الله العافية، بس غير هذا إلا أن تأتي دولة يعني الدولة الإسلامية هي التي يعني تضع القيود وتضع الضوابط وتجلد من يفعل هذا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، أيوه تمنعه إذا كان عالم يعني من أصحاب الهوى، تمنعه من الفتوى ومن الفتية يعني ما يفتي الناس، أو إذا أبا يعني يحبسوه في الصين يعني، ولو كان علامة ولا أي حاجة علامة لنفسه. نعم. قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري فذكر بهذا الإسناد مثله، قال حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي

كان يعني من الأفيون والمخدرات هذه يعني خلاف الخمر ذاته بعينه يعني. فهذا يعني فيه كلام يعني عند أهل العلم يعني. وإن كنت يعني لا أذهب إلى ما ذهبوا إليه خاصة عندنا في المالكية يعني استعمال الأفيون القليل يعني أو ما يسموها بإيه الحشيشة هذه الاستعمال القليل منها يعني حتى موجود يعني في العزية مش كده؟ يعني جرح العزية وذاك من الكذب الكبار يعني عندهم جائز يعني القليل لكن هذا ما يجوز يعني ما يجوز أصلا يعني استعماله بلا سبب يعني بلا تقدير للمريض أو المشابه ذلك. وهذا الذي ذهبت إليه يعني كثير يعني من المجامعات أو المجامع الفقهية يعني في جواز استعمال التخدير هذا يعني جوزوه لأن العمليات هذه ما يستطيع الإنسان يعني يشرط له بطنه ما يستطيع أو رأسه إذا كان مريض الرأس يعني لابد أن يغير. فهذا يكون من باب الضرورات يعني إن كان الخمر ليست فيها يعني دواء لأن هي لا تستعمل للدواء إنما تستعمل لتخدير الإنسان من أجل يعني يعمل له هذه العملية ولا الجراحة أو ما شابه ذلك. هذا الذي ذهب إليه يعني العلماء في المجامع الفقهية ومكتوبة كلها في هذه كتبهم هذه يعني موجودة الآن يعني بين أيدينا. لكن استعماله ما أدري يعني هل في مذاهب أخرى يعني جوزت الاستعمال في مسألة الأفيون ولا مسألة الحشيش القليل يعني من أجل يعني يصلح عقله يعني أو يعني معناها يعني يكون مضطرب يعني عشان يحصل له اعتدال وحاجة دي. هذا عندنا يعني في أغرب المسائل كلها في غيرها ولا ما شابه ذلك وليس يعني هذا يعني موجود في الكتاب أو في لا لا لا لا يعني في الكتب المالكية ما هو دليل على الجواز يعني يعني أخطأوا في هذا يعني لا يجوز لأحد يعني يقرأ هذا ويعني يفتي الناس ما ينبغي له. والذي يغري الناس ما لا لا لا إذا هو لا يعرف أصلا لا يفتيهم سلبا ولا إيجابا يقرأه يعني من باب المتنة الموجودة يعني في الكتاب إن كان هو ما عنده أهلية يعني في مسألة يعني التبيان والترجيح والتعريف وما شابه ذلك. وإلا أنه أصلا لا يجوز يعني يعني وجوده هذا يعني والله فتنه ومشكله يعني من المشاكل يعني نعم خاصه المتاخرين يعني وان كانت هي موجوده من الاول يعني من سابق الزمان يعني نعم. الكحول هذه ما يعني ما هو الان الروائح ولا الطيب فيه كحول يعني الراجح ان الكحول هذه هي في حد ذاتها إنها طاهرة يعني. لا كحول ذاتها في كحول مسكرة وكحول مسكرة. خلاص كحول مسكرة وواحدة ما مسكرة. الما مسكرة دي خلاص جائز استعمالها يعملوها في التخدير. أو في الأدوية ما في مانع يعني ما هو جوزوها أهل العلم يعني. هذه كلها جوزوها في المجامع الفقهية تحدثوا عنها. ما زي نقل الدم هذا. نقل الدم هذا يعني الظاهر إنه لا يجوز يعني. لكنه أصبح ضرورة من ضروريات الحياة بالنسبة للناس اللي يحصل لهم حادث ولا يعني يحصل لهم فقد دم يعني واسع بسبب الأنيميا ولا غيره مشي حتى يصل 30 ولا 40 ولا دون ذلك فلا بد يعني من نقل الدم هذا. وإن كان يعني أصلا لا يجوز يعني هذه كلها من أبواب الضروريات المعروفة عند أهل العلم يعني الكليات المعروفة تكلم عليها أهل العلم يعني نعم. قال الحشيش اللي قلب الشديد والله عند المالكية يجوز استعماله قليلا يعني أما أنا لا أجوزه يعني حتى يعني يسمع السامع أنني لا أجوزه أصابه قلق شديد ولا قليل هو بكيفه بعد ذلك يعني أما أنا لا لا لا لا, لا أقول بالجواز أصلا يعني وإن كان جوزه عندنا يعني المالكية يعني للقلق الشديد يعني أو التعب الشديد أو المرض الشديد أو ما شابه ذلك. ولذلك كانوا يعني يقولون يعني الصوفية الكبار كانوا يستعملون هذا الذي ذكره هذا المجنون في مصر هذا علي جمعة هذا، يعني حتى الناس يبيعوا الأولياء يبيعوا الحشيش وما شابه ذلك، هذا كلام مجانين، ما هو كلام ناس يعني عندهم يعني عقل يعني صحيح. هو قال ابن حجر، ابن حجر أولا هذه باع قصيص ما عندها معنى. لا الفرق كان بيبيع الحشيش اللي بيشربه ما خلاص بياخر واحد يستفرغه وخلاص خلاص يعني ما هو رأوه في اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ هو هذا اللوح المحفوظ هذا اللوح يقرأ فيه واحد يعني من بني آدم يعني لوح من هذا؟ هذا اللوح حق ربنا جل وعلا؟ من الذي يطلع عليه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني هل معنا ولي؟ حتى ولو قال الشوكاني في كتاب قتل الولي هذا مو صحيح، يعني قتل الولي هذا الذي يعني منسوب ولا حقيقة ولا ما حقيقة للشوكاني بأن الولي يعني يعلم بعض المغيبات، هذا كلام ما عنده أساس من الصحة، هذا مو صحيح. وكذلك تناقشوا في مسألة هذه يعني كلام غير متأول لابن تيمية يعني في مسألة يعني أنه باللوح المحفوظ ولا بالذكر ولا كذا، يعني أننا منصورون أو ما شابه ذلك، يعني قصد به أنه يعني يقوي عزائم الناس ويحفزهم على القتال، قالوا كده يعني قالوا كده في ناس قالوا كده. ولكن على أي حال هذا ما يعني ما ينبغي يعني ما ينبغي يعني أن يسترد إلى هذه الأشياء، يعني الولي علم بأن فلان الفلاني هذا لما يشرب له 20 قندون من المخدرات ولا من البنك وهذا يعني هو بعد ذلك يتوب، يقول له أشرب، جاء وقال له أشرب 10 يا أخي، يعني لما قالوا أنت يا أخوالي كيف؟ قال 10 لأنه بعدها هو خلاص حيتوب يعني، فأنا عجلت له يعني يشرب هذه الأشياء عشان يكون بكرة أولي من الأولياء. هذا مو صحيح أولا، هذا كلام مجانين، كلام مجانين، ما هو كلام نعم ظاهر واضح يا جماعة، هذه على عيب أي ولي هذا؟ نعم سؤال يا مولانا عما يسمى بالشربوت عندنا في السودان، أحسن الله إليكم. العلماء يعني متجاذب بين العلماء، يعني حتى من أرسل يعني هديه ابن عباس أفتى الناس بأنه كما في العراق الرجل يعني محرم، ولأنه أرسل هداياه إلى مكة ويعني يظل يعني محرما، هذا ما حاجة يعني أفتى بأنه هذا ما هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هداياه وظل يعني حلالا، ظل حلالا يعني ما في شيء، يعني حديث أم سلمة هذا الظاهر أن يعني سعيد بن مسيب راويه، ما في راوي خلافه، قال بأنه هذا الحديث نسي أو يعني ترك، يعني ترك، هل ترك فيه العمل يعني نتركه يعني عمدا؟ أنا ما أظن هذا، يعني ترك يعني كأنه يعني يكون يعني قاله أولا ثم بعد ذلك يعني تركه، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كالحلال يعني كالحلال يعني، وكان يضحي كل عام، يعني كان يضحي كل عام، فلو كان هذا يعني المعنى يعني إنسان يمسك يعني عن حلق العانة ولا الإبط ولا شارب ولا أظافر أو ما شابه ذلك، ده كان نقل يعني نقلا يعني ظاهرا وواضحا وبينا، لأنه هذا مما دعوه به البلوى كما يقولون. وكذلك الذي يفعل هذا أنا لا أنكر عليه، لا أقول أنه فعل شيئا غير يعني مشروع، لأنه أصلا يكون مشروع يكون ترك بعد ذلك، والله أعلم. واما الحديث الاخر ايه قال؟ قلت ايه؟ الشربوت. الشربوت هذا ما بيقول حاجه مولانا، هذا يسموه النبيذ. النبيذ الصحيح انه جائز، ما هو نبيذ اهل العراق يا شيخنا، ما هو نبيذ اهل العراق زي ما ذكر يعني ابو جمره ساري بن عباس قال له انا يعني لو اكثرت منه ها اخشى شنو؟ ان افتضح لما اقوم بالمجلس يعني يحصل لي فضيحه، يعني معناه خلل في كلامه كده، هذا ما يجوز. مش مر علينا هذا؟ مر علينا هذا؟ هذا ما يجوز. يعني بعضهم جوز منه القليل، يعني مثل الحشيشه هذه الفارقه دي جوز منه القليل. طبعا اهل العراق يعني اكثر الناس ابتلاء بهذا النبيذ يعني في الزمن الاول، يعني ما اعرفهم الان، لكن هو في الزمن الاول لما روايه وكذا ومسافه ذلك. اما شربون هذا ما فيه شيء، يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له اليوم واليومين والثلاثه، مر علينا او يمر علينا الان ان شاء الله. البخاري مر علينا ويمر الان يعني ان شاء الله تعالى، وبعد الثالث يعني يا اراقه يا اعطاه الدواب يا اعطاه العبيد لانهم بيعملوا. نعم. شكرا. سؤال عن نقل الاعضاء. كتاب. سؤال اخر ان شاء الله. السلام عليكم. صلى الله على سيدنا محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. بارك الله فيكم.